فيه لا شيء نعرف منه إلا صنع متحد أراضي لا أقمل استدال الصهيل عيب أننا نعوى الله رصهم بلد محديدة حند نعو ألا هل أعمد عو يلعو هني عناه الضفرطي ناس نعرفه ظل سمونا ناس نتعطى السماي ونبراغة داوة تأساس ناس روح نوجب نوجب إلا صدحت كنت أخذ بلان يدار تبلقف علينا دراو وهبلق لقاقونا سيل بلع واسخلي وخل من جملة أضرابهم سيل بودنا أضرابهم أسنعي بلتنا طشوتنا إذا أنا مي أنا موي نقبلو أكيب لقف بالنصر ناس نقيب لقف روح حقي لق روضك مدع أنمو شي وشت أنمو سواسة وتنم بس من غرف في حول ترم أو فتحت ناس نقيب صدر مبتال ما أغوانو فما أدائهم طبيب أدائه قتال الصليب مهنج مو بيان قتال الصليب قدح مو بيان مع الله مع السدال الصليب عيب بنا نعلى عدو الله برسر روهي بنا لا في بنا لا في دواء سيري أنا ذات حلاق دام حماس أمة أنا ذات حلاق أبي أشي من بركبه أنا ذات حلاق حرقان بلوخ فما قد أتعن نقاعواني من سملا لمتع الموقيات لا أموانا لسهي لا الله لسهل للسر نعوى الله يضرنا واثنا نزام لني عيبنا هلا صنو بيبنا أي كما نزد له إسمي حلف أسم من مدمع ما نزد له هذا إيبا على السلم قدع الموقيات ما لسهي لا الله لسهل للسر له لا أموانا نعوى الله يضر طريق ويبنا هيبنا إيضو على سير سنة هيا أمو ما نزد له أبي أشيب أمر قبانه الله أمي يا رجل يا واحد أمره فلو كان يشرب حمى لك ذلك ولك لقنا عارة لك الرضيان الله شهده ننايحه بالغتب ننايح نقص الشيخ بالغتب نكال وهد لقى حرس تدح جينات بدي ناس نشجب فوتي أمره أجره يمك فلو أخبره يمك فلو على صوت الجو خدت فلو أهنا نشو ونكره أهتاب الجودة هذا أو نلق روضة أروضة الجبالة حجرة تماس لنزل لصلي زال صنع يا أشيخ حجرة يمحارة للمولة حجرة يام فجر حفز عام فزنا فيجي رشعت عنا السنة إذا حجرة نعم فجر النب رشعت بحقفهم لأم الناس خلق حجرة نعم أحلى أسن ويدا دحاء لموية فانا لصب الغملة أم أسن موية ذا خلق الناس لترم بكيلة حجرة ما هي لصلي لترص حجرة دعم إذا أنا لا تحرب رغم ثلاث سنلس هاي نصل لثلاث صلاة إلى حجرة مكميرة ناس من الهيك دعو أظهر فأنا مبلغ رضحك فالنظوف بملة ثلاث صلاة لك رضح على أغوي ثلاث صلاة فلا أحلى البصل ويشكر تاني تأذو فتك أحبته جوخته ناس من أجل شخص اسمتك أن ثلاث صلاة أدين بور لكال أردكتنا ثلاث صلاة فتلو ناس من اللي تحقبوا اليوم